Oh. Yeah. Kim LeBron doing this. Oh.

Mm-hmm. الله يبقى عليك. What? Thank you. Whoa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذا الشريط بالسنبلاوين يوم الخميس 3/10/1991.